هي أفضل آية القرآن الكريم، أفضل سورة آية سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. قلوا عليه الصلاة والسلام: من قرأها حافظ عليها بعد كل مكتوبة لم يمنعهم من دخول الجنة إلا الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا يقرأ قل هو الله أحد، لأنها تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد. ويقرأ المعوذتين، هذا بعد كل صلاة، لكن بعد صلاة المغرب والصبح بالذات يقرأ قل هو الله أحد ثلاثة، وقل أعوذ برب الفلق ثلاثة، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. ويقول أيضا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثابت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل. ومن قال إذا أمسى كان له أيضا هذا الأجر. وجاء في الحديث في رواية أخرى أن من قال ذلك كان كعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، ومحي عن عشر سيئات. وجاء أيضا في بعض ألفاظ الحديث من قال ذلك بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. فحافظوا رحمكم الله على هذه الأذكار وعلى هذه الأوراد، وليكن للمسلم همة ورغبة، ما يكون من يوم يسلم وهو منصرف، لا، تأنى وسبح وهلل وأورد كما جاء عن نبيك عليه الصلاة والسلام، واغتنب الفضائل والمكاسب، فإن هذه مكاسب عظيمة، وهي والحمد لله سهلة ميسرة، لا تحتاج إلى إنفاق مال ولا إلى كبير عناء ولا إلى إتعاب جسم ولا إلى سفر، لا، وأنت في بلدك وفي كل مكان في مسجدك الذي أنت فيه. فحافظوا رحمكم الله على هذا الذكر، تفوزوا عند الله سبحانه وتعالى في الأجر العظيم، يكون سبب هذا في تكفير السيئات ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وجاء في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يتحسرون إلا على ساعة مرت منهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر: وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كانت عليهم من الله ترة، يعني حسرة وندامة. فحافظوا رحمكم الله على هذه الأذكار والزموها، فإن فيها الخير الكثير. هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة المكتوبة. إذن ما يفعله بعض الإخوة من كونه من يوم يسلم يقوم يأتي بالراتبة، هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى الجميع يأتي بالراتبة بعدما يقول هذه الأذكار التي سمعتم. والإنسان الذي لا يعرف هذه الأذكار تعلمها. العلم يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى إنسان يسعى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو كان للإنسان مصلحة دنيوية تجده يسعى لها ويسأل كيف يصل إليها وكيف يتحقق وكيف يمكن تحقيقها إذا كان هذا في أمر الدنيا. فما بالنا في أمر الدين نتساهل ونتكاسل ولا نحرص، ولا كأن الأمر يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. كل مخلوق سيموت، وكل واحد من الناس سيوافي عمله، وما عمل من خير أو شر مكتوب عليك، جميع أعمالك الملائكة يكتبونها يحصونها عليك، الله عالم بأعمالك وما ستفعل، لكن هذا لإقامة الحجة عليك وإقامة العدل. وكل بك ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون ويكتبون ما تقولون, يعلمون ما تقولون ويكتبون ما تفعلون, وجعلهم يتعاقبون فينا ملائكة بالليل ملائكة بالنهار. جميل, تنظيم عجيب دقيق. ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر عشان هذولا يمسكون على هذولا, ما يكون الإنسان في فراغ في وقت الخالي ما في أحد يراقب, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عليهم السلام, ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر, فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم, يعني اللي صلوا معنا صعدوا للسماء راح, والملائكة عليهم السلام اللي في ملائكة النار مسكت الجامعه. لا إله إلا الله, أمر عجيب سبحان الخلاق العليم. ولا نحسبهم وهم على ملائكة تعالكت واحد منهم واحد منهم, واحد على اليمين واحد على الشمال. اللي على اليمين يكتب الحسنات عليهم السلام, واللي على الشمال يكتب السيئات. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر, فيسألهم الرب وهو أعلم, يعني يصعد الذين باتوا فيكم فيصعد يسألهم الرب وهو أعلم, كيف وجدتم عبادي؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذه شهادة الملائكة عليهم السلام. فاحرصوا رحمكم الله على الصلوات وعلى صلاة الصبح وعلى صلاة العصر بخاصة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى البردين دخل الجنة. هذه لمحة موجزة عن واجبات الصلاة والفرق بينها وبين الأركان, وهذه أيضا نبذة عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الأذكار بعد الصلاة المكتوبة كما سمعتم, يعني يستغفر ثلاثا ثم يهلل كما سمعتم, ثم يسبح عليه الصلاة والسلام التسبيح الذي عرفتم, ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ أيضا قل هو الله أحد والمعوذتين. كذلك أيضا بعد المغرب وبعد الصبح يشرع أن يقول الإنسان ربي أجرني من النار, ربي أجرني من النار, ربي أجرني من النار سبع مرات, ربي أجرني من النار, ربي أجرني من النار, ربي أجرني من النار, ربي أجرني من النار, ربي أجرني من النار, ربي أجرني من النار, ربي أجرني من النار, وازية وازية وأحبابي ومن أحسن إلي وجميع المسلمين. مناسب أن يقول الإنسان هذا الذكر أيضا لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام, ولأن من قال ذلك أجاره الله سبحانه وتعالى من النار. فحافظوا رحمكم الله على هذه الأذكار, واسألوا الله القبول والتوفيق. ونظرا لأني أرى أن الإخوة عندهم أسئلة كثيرة أكتفي بهذا القدر اليوم من هذا الكلام, وأرجو الله أن ينفعنا بما سمعنا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة, لكن تكون المسألة بهدوء, أنا أسمع السؤال ثم أعيد. نعم شو يا أخي؟ كل لحظة لحظة. نعم. أنا جاي متمتع من مدينة وأحرمت وعملت عمرة, لكن لي رغبة أعمل عمرة كمان. عمرة لمن؟ لي. يسأل الأخ ويقول إنه أتى من المدينة المنورة بإحرامه وأحرم للعمرة وطاف وسعى وقصر وأنهى أعمال العمرة, ويقول لي رغبة أن آتي بعمرة أخرى لي. أقول له لا, هذا خلاف السنة, يكفيك العمرة التي اعتمرتها واقضي ما عندك من الوقت فيما يعني هذا الحرم, الصلاة تسبيح والتهليل تلاوة القرآن سماع حلق الذكر, وإن وجدت فرصة فطوف أيضا إذا لم يكن هناك زحمة في وقت أن المطاف يكون خفيف تطوف, وهذا خير لك, لأنه لم يؤثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف أنهم كانوا يكثرون يعني العمر في سفرة واحدة. لكن لو أردت أن تعتمد عن قريب لك كوالدك متوفى أو والدك مثلا فلا مانع من ذلك, وبالله التوفيق. نعم يا أخي. وأحلم لي أيوة. نعم هذا كلكم أحلم وأخذت لها شوي شوي. هو السؤال اللي أنا جاي أسأله, أحلم منين ويقوم دقيق. قول يا أخي. قلت الوقت اللي يقعد في مجلس ويسبح الله ويذكر الله تنزع عليه طارة. لا لا, يقول جاء في الحديث ما من قوم يجلسون مجلسا أيوة لم يذكروا الله فيه أيوة ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم من الله ترة، معناها حسرة وندامة. ترة يعني يتحسر الإنسان، يقول يعني يصيب حسرة وندامة. وجاء في الحديث أيضا إلا قاموا على مثل جيفة حمار، يعني كونهم لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام يقومون على هذه الصفة. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى كفارة المجلس، فيقول الإنسان إذا أراد يقوم احفظوا هذا الذكر أيضا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن كنت قلت خير في هذا المجلس كان كالطابع، كان ختم عليه، وإن قلت شرا محا بإذن الله، محي عنك ذلك الشر. جميل، الحمد لله. نعم، ايش تقول يا اخي؟ تقول وين احرم منين؟ احرم منين؟ بالعمره. بالعمره اي. احسنت. بالنسبه للشخص الذي في مكه كحالتنا اليوم، اذا اراد يعتمر ما يحرم بالاحرام من نفس مكه، وانما يحرم من الحل، وادناه واقربه التنعيم اللي هو مسجد عائشه، معروف الان مسجد عائشه، يحرم من التنعيم لانه لا بد وان يجمع في احرامه بالعمرة بين الحل والحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أذن لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بالعمرة بعدما نزل من منى أمرها أن تعتمر من التنعيم، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن وأعمرها من التنعيم، ولو كان يجوز الإحرام بالعمرة لأمرها أن تحرم من منزل في الأبطح، يعني كان ساكن في الأبطح عليه الصلاة والسلام، نزل وخيم هناك، نزل في الأبطح، فأمرها انتظرهم عليه الصلاة والسلام حتى ذهبوا للتنعيم، ذهبوا على جمل، ما في سيارات في ذلك الوقت، ركبوا على الجمل وراحوا للتنعيم وأحرموا من هناك، ونزل بها وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصرت وانتهت. فلما فرغوا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بالرحيل، ونزل عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت قبل الفجر، وصلى بالناس الصبح وقرأ بهم سورة الطور وكتاب مسطور، ثم بعد ذلك ودع مكة، مشى عليه الصلاة والسلام ولم يعد إليها، لأنه توفي في العام، في أول العام الذي يلي عامه هذا، توفي في ربيع الأول 12 خلونا منه. نعم يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، نعم لو سمحت. حاضر حاضر، أبشر وأبشر كلكم، ما أخلص لكم إن شاء الله. هل يجب على المأموم؟ إيش؟ هل يجب على المأموم؟ السؤال وشو قبل أول؟ السؤال إذا هل يجب على المأموم في الصلاة أن يقرأ الفاتحة في صلاة يقرأ فيها الإمام بصوت عالي؟ أحسنت. يسأل الأخ ويقول هل يجب على المأموم أن يقرأ صلاة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع صوت الإمام؟ هذا هو السؤال. اسمعوا الجواب للجميع. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يقرأ في سكتات الإمام، يعني إذا قال آمين وسكت يقرأ في سكتاته مثلا ليسكت فيها، ولا يقرأ إذا قرأ إمام، لحديث من كانت له إمام فقراءته قراءة له كما قال عليه الصلاة والسلام، ولقوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القول الثاني أن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة، يعني يقرأها بعدما ينتهي إمامه من الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث عام. وقال أيضا كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فهذان الحديثان وما في معناهما يدلان على أنها ركن في حق المأموم والإمام والمنفرد، ولعل هذا القول هو الراجح. إذن الأولى والأحسن أنك تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ في صلاة جهرية. سؤال نعم. مع الإمام؟ مع الإمام نعم. لا بعد ما يخلص الإمام من الفاتحة تقرأ. وإذا لم تكن فسحة الوقت حتى بعض الأئمة يتابعون الصلاة فلا تكون هناك فرصة. تقرأها ولو. ولو. بس بعد ما يقرأ الفاتحة. ما رش آية من القرآن برضو. لا الفاتحة أهم. لا لا القراءة الآية ما في الصلاة الجهرية ما تقرأ أنت آية، لأنها خالص هي قراءة الآية السنة هذا في الصلاة الجهرية. أما الصلاة السرية فنعم السنة أن تقرأ الفاتحة ركن والسنة أن تقرأ أيضا ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، هذا في الصلاة السرية. أما الجهرية تكتفي بالفاتحة فقط. نعم يا أخي. أنا سؤالي بس. معلش تفضل. واحد مسافر واجى على المدينة وبده يأدي العمرة والحجة. إيه. ومرته معاه. لو نام ومرته معاه زوجته معاه. لو نام معها هل حلال ولا حرام؟ بعد العمرة؟ لا قبل العمرة قبل. قبل ياخذ العمرة؟ قبل ما يحرم. ما في مال. ما في مال. بس إذا أحرم لا. لا الإحرام لا. عرفتها؟ ما دام محرم خلاص لا يتلبس فيها. الحج أشهر معلومات. أن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. البيع بالأجل نوع من أنواع الربا. يسأل الأخ عن خلوكم معي، هذا سؤال مهم جدا. خلوكم معي رحمكم. هذا بيسأل الأخ سألني بجاوبي. يسأل الأخ عن البيع بالأجل. هل يعتبر هذا نوع من أنواع الربا أو لا؟ البيع بالأجل معاملة صحيحة شرعية ولا شيء فيها. ومثل ذلك لو كان هناك سيارة تباع بالنقد ب20,000 ريال وبالمؤجل 23 و24، يعني مؤجلة إما مقسطة وإلا مؤجلة القيمة بكاملها، فهذا شيء لا شيء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة في 30 صاعا اشتراها من شعير لبيوته عليه الصلاة والسلام، مرهونة عند يهود. فالحاصل ان البيع بالاجل، بس هنا مسألة لابد ان البائع تكون السلعة المباعة عنده، لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك. فلو اشتريت سيارة تباع مثلها ب20، اشتريتها ب23 ولا ب25,000 مؤجرة لسنة أو مقصدة كل شهر 1,000، فلا شيء في هذا إن شاء الله تعالى جائز. فهمت؟ نعم. طيب العشر أيام الأخاء اللي هم الأولين بتوع ذو القعد الحج من يعني الأفضل إن الواحد يحلق فيهم أو يعني يفضل من غير ما يحلق أو يعني علشان مناسك الحج. لحظة، يسأل الأخ ويقول بالنسبة لعشر ذي الحجة هل يجوز الإنسان أن يحلق فيها أو لا يجوز؟ إذا كان الإنسان يريد أن يضحي هي بالهديدة، يريد أن يضحي هنا ولا في بلاده، فإذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيء. وإن كان ما عنده نية يضحي فلا مانع أن يأخذ من شعره الشعر المباح ويقلم أظفاره مثلا عند الإحرام أو قبل الإحرام، ما في هذا مانع. فهمت؟ فمسألة يعني ما دام إنه ما بعد أحرم ما في مانع. ما إحنا ما فيش إحرام هو. يعني إحنا ما إحناش حرمين ولا حاجة هو. إيه ما في مانع، بس اللي ما يضحي، أما اللي بيضحي لا. والضحية غير الهدي. الهدي ما له دخل في أخذ الشعر وعدمه. المراد به الأضحية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر. إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء. كذا. هذا بالنسبة اللي بيضحي، تعرفون الضحية؟ والذبح الذي يذبح يوم العيد وفي أيام التشريق بنية الأضحية، غير الهدي الذي يذبح هنا في مكة، غير الهدي الذي يهدى في المتمتع والقارب. لا، هذه أضحية تذبح في مكة، تذبح في سائر الأمصار، هنا في الرياض، في مصر، في الشرق، في الغرب، في أي مكان. يعني ما هم يعني ما يشترط فيها أن تكون في الحرم. الأضحية غير، هذه قربان يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في المدينة بكبشين أملحين، وضحى أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام في المدينة، وفيها أجر عظيم في الأضحية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنفقت الورق أفضل من نسيكة في يوم عيد، يقول عليه الصلاة والسلام ما تقرب ابن آدم يوم النحر بعمل أحب إلى الله من إراقة دم. قالوا يا رسول الله ما لنا في ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. هذا خير كثير. الله أكبر. فرص مكاسب، لكن الناس يضيعونه، تروح على الناس. وإلا الله جل جلاله فضلا منه وإحسان شرع لنا عبادات نتقرب بها إليه، فيها أجور عظيمة، مكاسب هائلة، بأسباب سهلة ميسرة، ما فيها لا تعب ولا عناء ولا شيء. لكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. يعني الأفضل لا نقصر في العشرة أيام دول ولا نوصل للنساء، الأفضل يعني إيش؟ ايش انت متحرك؟ خلاص انت ما تحارب لك، انت بحلال تفعل، تفعل ما حرم عليك بالاحرام من الطيب والنساء تقليم الاظافر واخذ الشعر الى غير ذلك، كانك لم تحرم تماما، كانك في بلادك في مصر. بالنسبه للمحرم، بالنسبه للمحرم يجوز لي استخدام المراهم اذا اضطر لذلك؟ استخدام المراهم اذا المحرم يسال الاخ ويقول هل يجوز للمحرم ان يستعمل المرهم إذا اضطر إلى ذلك كجرحنا وغيره؟ أيوة. نعم، إذا كان المرهم ما فيه طيب، وليظهر المراهم اللي تستعمل ما فيها طيب، ما في هذا مانع استعمال العلاج والإنسان محرم ما فيه. إذا اضطر إلى ذلك مثل جرح في رجله ولا في يده ولا في كذا، ما في مانع، أو مرض وعولج المستشفى بحبوب ولا بإبر ولا غيره، ما في مانع. نعم حضرتك امبارح سألناك في الخطأ في الطواف إيه؟ داخل حجر سيدنا إسماعيل. نعم. فحضرتك قلت إن ممكن الإنسان يرجع ويحرم تاني من هنا من قلب مكة من مسكنه ويرجع يعيد الطواف. لا، أنت حفظت شيء وغاب عنك أشياء. حفظت جزء من الجواب ونسيت بعضه. ماشي. كذا الإنسان نسي. هكذا الإنسان. طبيعة الإنسان ينسى. هو قصر بقى ولبس هدومه خلاص. فهو البارك هذا. تحلل يعني. هو الآن محرم إلى الآن. الذي قلته لكم بالضبط هو الآتي. سألني وقال إنه طاف في طواف العمرة وجعل الحجر عن يمينه والكعبة المشرفة عن يساره ودخل من هنا وطلع من هنا، هذا السؤال. قلت له إن هذا الطواف لا يصح، وبناء عليه يلزم إنك تلبس ثياب الإحرام مرة ثانية. ما قلت روح تحرم، أنت محرم من الآن لأن العمرة ما انقضت. قلت عليك إنك تلبس ثياب الإحرام، لا أن تحرم، أنت محرم الآن حكما، وتعيد الطواف، وبالتالي تعيد السعي وتعيد التقصير. ليه؟ لأن الآن السعي لا بد وأن يكون بعد الطواف المشروع، وأن طوافك الآن يعتبر غير صحيح لأنك لم تتبع على وجه المشروع، لأنه لا من شروط الطواف أن تدور حول الكعبة بما فيها الحجر، تجعل الكعبة والحجر كلهما عن يسار، لأن الحجر أكثره من البيت. ولما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام إنها ترغب الصلاة في الحجر في البيت، قال صلها هنا يعني في الحجر فإنه من البيت. فأهل العلم يذكرون أن في 6.5 أذرع أو 7 أذرع إلا قليل كلها من البيت، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة المشرفة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قصرت بها النفقة فاختصرت بنيان البيت، تركت بعضه وبنت بعض. فالحاصل يا أخي أنا أقول إن اللي غلط في الطواف طواف غير صحيح، وسعي كذلك لأنه مبني على طواف غير صحيح، وبالتالي تقصير. إذن عليه أن يعيد العمرة، لكن ما يروح يحرم من التنعيم ولا من الميقات، هو محرم حكما، هاي محرم، ما عليه إلا يلبس اللبس التالي. يلبس أن يوخر اللبس اللي عليه ويلبس الإحرام، فهمت الآن؟ وإلا هو محرم. ولو أصاب زوجته فسدت عمرته، قال أنا ما لا يزال محرم، لكن لبسه المخيط يعفى عن للجهل والنسيان ولا شيء عليه، فهمت الآن؟ إن شاء الله اشترط في اللي تؤدي عمي مناسك العمرة إيش؟ اشترط في اللي تؤدي عمي مناسك العمرة والحج اللي يكون متوفي، إما أن يكون متوفيا أو يكون حيا وأذن لك في أن تأخذ له العمرة، لازم الإذن يعني الإذن النية يعني، لأن هذا قول بعض أهل العلم والقول البعض الآخر يرى أنه لا مانع ولو لم يأذن لك، لأن هذا عمل صالح ويصل إن شاء الله. عملت عمره وعاوز أعمل عمره عن والدتي يعني مثلا. والدك متوفاة ولا حية؟ لا حية. إيه. وهي قوية تستطيع أن تأتي تعتمر؟ نعم. ها؟ نعم قوية. ولا سبق أن اعتمرت؟ لا لم تدري. على كل حال لو أخذت لها العمرة نعم. ما في إن شاء الله يعني شيء، لكن أقول في على قول بعض أهل العلم، وإن كان البعض يقول لا بد من استأذنتها ولا ما استأذنتها؟ لا ما استأذنتها. أقول يعني لو عملت لها العمرة إن شاء الله أرجو أن يصل ثوابها إليها، لكن ما تجزيها عن حج عن عمرة الإسلام. نعم. إذا قدرت تأتي وتعتمد. أقول ما تكفيها. نعم. لأن الحي القادر ما يجوز أن يحج عنه ولا أن يعتمر، ولو حج عنه ما كفته عن حجة الإسلام ولا عن عمرة الإسلام، لأن ما ينيب إلا إذا كان غير قادر. لحديث المرأة اللي قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم. وكذلك أيضا أبي رزين العقيلي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخ كبير لا يستطيع الضعن يعني الركوب ولا السعي للحج والعمرة، أبا حج عنه واعتمر؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فالحاصل أنها يعني لا بد إذا كان الحي القادر ما يصح عن الحج ولا العمرة، يعني ما يجزي عن فريضة الإسلام، إن الله يسر له قدر واستطاع فيجي واحد كذا. نعم. قال نعم. الشيخ في الذي يدعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلق اللحية والشنب، يعني يسأل الأخ عن حلق اللحية وعن حلق الشنب. أما حلق الشنب اللي هو الشارب كونه يقصه أو يحلقه هذا هو السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحفوا الشوارب، والإحفاء معناه حفة ما يبقى شيء، وفي رواية وفي حديث آخر قصوا الشوارب وأرخوا اللحى أو أعفوا اللحى. جاء في الحديث بعض الأحاديث خالف المجوس وفي بعضها خالف المشركين، فالذي يحلق لحيته هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حلقها حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذين الحديثين كما سمعتم، والله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عليه الصلاة والسلام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا الاستهانة في شيء من أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل على المسلم أن يطبق أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله، وأن ينفذها باطنا وظاهرا، وأن لا يأخذ بالبعض ويترك البعض، بل يقوم بالعمل بالجميع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني تجتنبه جملة وتفصيلا هكذا، ولا يكون لك خيار مع أوامر الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم من أمره، أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا. فمعصية الرسول ومخالفة أوامره يخاف على الإنسان منه، خاف عليه من والعياذ بالله الطبع على قلبه والختم عليه. فعلى العبد أن يكون حذر ويقظ ومنقادا لأوامر الله ورسوله. أنت عبد مخلوق مربوب مأمور، عليك الطاعة والامتثال، إن فعلت ذلك فأبشر إن الله وعدك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن عصيت الله عز وجل فإن كانت المعصية بالشرك شيء من أنواع الشرك الأكبر، فالله وعد توعد من مات على ذلك أنه من أهل النار خالدا فيها. وإن كانت تلك التي فعلها العبد معاصي دون الشرك فهذه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لصاحبها وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وإن شاء عذب على قدر ذنوبه ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب النار وأن يدخلنا الجنة برحمته وفضله وجوده. نعم نعم يا أخانا. قل رجل مدخن ورجل كيخمر ما بفرق بينهم. إيش رجل مدخن والآخر إيش كيشرب شراب؟ شراب أي شراب؟ خمر. ما الفرق بينهم؟ يسأل الأخ ويقول رجل يشرب المسكر يشرب العياذ بالله الخمر ورجل يشرب الدخان، ما الفرق بينهما؟ الكل منهما مخطئ. أما عن الخمر فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخمر: لعن الله عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وشاهدها وكاتبها. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة. فأمر الخمر أعظم، وشرع الإسلام للشارب المسكر الحد، يقام عليه الحد 80 جلدة. وشرب المسكر كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا شيء لا إشكال فيه. وأما شرب الدخان فهو محرم، ولكنه يعني هو أقل تحريم، والخمر أعظم منه وأشد وأغلظ، لأن النصوص فيه يعني واضحة وصريحة، تحريمه محل إجماع، وأيضا فيه الحد، قام على الحد الشارب الخمر يجلد 80 جلدة. وأما شرب الدخان فهو محرم لقوله عليه الصلاة لقوله تعالى في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولحديث النبي أنها عن كل مخدر ومفتر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ولأن الدخان مضر. فأجمع الأطباء المعتبرون على أن الدخان سبب جالب